والبقيت على شأني أنا على شأني أنا جيت من السماوات للأرض لأجلي أنا أخليك نفسك والبقيت على شأني أنا تأوفرت لك المسامير لأجلي أنا جرح مشاعرك يا قدير على شأني أنا دمو فيك المسامير لأجلي أنا جرح مشاعرك يا قدير على شأني أنا على شأني أنا أسلم للصلب يا رب على شأني أنا وانت اللي ما عملتش ذنب على شأني أنا على شأني أنا أسلم للصلب يا رب من أجلي أنا وانت اللي ما عملتش ذنب على شأني أنا الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.